ومنها المنتقى الباجي، هو مختصر من كتاب له كبير اسمه الاستيفاء، منتقى الباجي كتاب نفيس نافع ومطبوع في 7 مجلدات الكبار. من شروحه شرح القاضي أبي بكر بن العربي قبس، شرح موطأ الإمام مالك بن أنس، وله شروح أخرى على الموطأ. من شروحه شرح للزرقاني، شرح متوسط مفيد نافع، وهناك شرح مختصر جدا للسيوطي اسمه تنوير الحوالك. والشروح مثل ما ذكرنا ذكر منها أكثر من 100 شرح. وهناك شرح مطول اسمه أوجز المسالك للكلام دهلوي في 15 جزءا، طبع في 15 مجلدا، وكتاب طيب نافع يمتاز بعنايته بنقول المذاهب من كتب أصحابها، لأنكم تعرفون أن المذاهب فيها روايات وفيها أقوال، ولكل إمام في كثير من المسائل أكثر من قول، يختلف قوله في هذا الوقت عن قوله في وقت لاحق، وكما يختلف قوله في بلد عن قوله في بلد آخر، وهكذا، لأن الاجتهاد يتجدد. ميزة هذا الكتاب أنه نقل هذه المذاهب من كتب أربابها المعتمدة عندهم. ولذا تلاحظون في نقول الشراح عن الأئمة ينقلون عنهم أقوال تستغربونها. ينقل عن الإمام أحمد أقوال في فتح الباري وفي عمدة القاري وفي غيرها من الشروح تستغرب. لماذا؟ لأنها ليست الرواية المشهورة التي عليها العمل عند الحنابلة. فينبغي أن يعنى بهذا الجانب لئلا ينسب إلى الإمام ما لم يقله، بل هو مخرج على أقواله، وقد يشهر عن الإمام ما لم يشتهر من قوله بهذا السبب. هذه مهمة جدا، ولو تثبت طالب العلم بالرجوع إلى كتب المذاهب بنفسه كان هو الأحرى والأليق. هناك شرح للدهلوي، شرح مختصر جدا وهو ماتع ونفيس، لكنه أخل بترتيب الكتاب، رتبه على الطريقة المعتادة عند أهل العلم في تقديم الطهارة على ما قدمه الإمام مالك من الوقوت على ما سيأتي، لكنه كتاب طيب وفيه نفع. الأصل الكتاب في مذهب مالك، وأضاف الشارح دهلوي مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي، وأهمل مذهب الإمام أحمد، أقول يعنى به ويضاف إليه مذهب الإمام أحمد، وكتاب فيه نكات ولطائف فوائد على اختصاره، ومطبوع في 2 مجلدين صغيرين. الشروح لا يمكن الإحاطة بها ولا بيان مناهجها، تبعا لأهمية هذا الكتاب فهو سادس الكتب عند جمع من أهل العلم، وإن كان متقدما عليها في الزمان وفي إمامة مؤلفه ومكانته، لكنه في الترتيب عند أهل العلم ثالث الكتب لما فيه من البلاغات والمراسيل والموقوفات والمقطوعات والمقاطيع، في شيء كثير. فتأخرت رتبته عن الصحيحين والسنن على خلاف بين أهل العلم في السادس، قد جعله بعضهم هو السادس كما فعل ابن الأثير في جامع الأصول، رزين العبدري في تجريد الأصول، وبعضهم جعل السادس الدارمي، ومنهم من جعل السادس ابن ماجه، وأول من أضافه إلى 5 ابن طاهر، بفضل ابن طاهر في شروط الأئمة وفي أطرافه، ثم جرى العمل على ذلك لكثرة زوائده من الأحاديث المرفوعة. ذكرنا أن الرواية التي تشرح من بين الروايات الكثيرة هي رواية يحيى بن يحيى، وعليها أكثر الشراح، عليها أكثر الشراح، وقد سمعه أو قرأه على الإمام مالك، لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان من منهجه أن لا يقرأ على أحد ولا يحدث أحد، بل ينكر على من طلب منه أن يقرأ عليه، بل يسمع الإمام مالك ممن يقرأ. وجميع من روى الكتاب عن الإمام مالك فبطريق العرض، بعضهم يأتي ممن لا يرى العرض من أهل العراق إلى الإمام مالك ليسمع من الإمام مالك، فيزجره الإمام مالك رحمه الله تعالى ويقول العرض يكفيك في القرآن ولا يكفيك في الحديث. معلوم أن القرآن يقرأ على المقرئ، وعلى كل حال العرض طريق معتبر من طرق السماع عند أهل العلم، وحصل الإجماع على صحة ما نقل بواسطته، وإن كان الأصل في الرواية السماع. بسم الله الرحمن الرحيم.

ويفترض هذا في المسألة التي ذكرناها. وقوت جمع وقت، كما أن الوقت يجمع على أوقات، والوقت والأوقات والمواقيت بمعنى واحد، إلا أن الفرق بين المواقيت جمع ميقات تطلق على الزمانية والمكانية كما هو معروف في مواقيت الحج رحمك الله، والوقوت والأوقات جمع وقت، إلا أن الوقوت جمع كثرة والأوقات جمع قلة. الوقوت جمع كثرة والأوقات جمع قلة. وأوقات الصلوات كثيرة ولا قليلة؟ ثمة أفعال جمع قلة، نعم الأوقات الخمسة قليلة، فعلى هذا الجمع بأوقات أولى من الجمع بوقوت هنا. وإن كان أكثر رواة عن مالك قالوا وقوت، في رواية ابن بكير قال أوقات الصلاة جمع قلة، وأكثر الروايات على جمع الكثرة وقوت. تكلم أهل العلم في إيثار جمع الكثرة على جمع القلة هنا، قال بعضهم أنه ينوب كل منهم عن الآخر، ومنهم من يقول باعتبار هذه الأوقات الخمسة تتكرر كل يوم، فنظرا إلى تعدد هذه الأيام جمعت جمع كثرة وإن كانت الأصل قليلة. منهم من قال بالتناوب ينوب جمع الكثرة عن جمع القلة والعكس، ومنهم من قال جمعت جمع كثرة باعتبار تكررها في الأيام، كما يقال شموس وأقمار، شموس وأقمار لقمر واحد وشمس واحدة، لكن باعتبارها تتكرر جمعت. والكتاب مصدر، كتب يكتب كتابا وكتابة، وهذا بيتكرر علينا كثيرا فيشرح في هذا الموضع ونستغني عنه في المواضع اللاحقة. كتاب مصدر، كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا، وأصل الكتب المادة يراد بها الجمع، كما يقال تكتب بنو فلان جماعة الخيل كتيبة، والحريري يقول كاتبين وما خطت أناملهم حرفا ولا قرأوا ما خط في الكتب، يقصد بذلك الخرازين الذين يجمعون بين صفائح الجلود فيكتبونها، يعني يجمعونها بالخياطة والخرز. باب وقوت الصلاة، الأصل الكتاب، والكتاب يراد به المكتوب الجامع لأبواب، والأبواب تجمع فصول والفصول تجمع مسائل، هذا الترتيب العرفي عند أهل العلم، لكن قد يوجد كتب دون أبواب، وقد توجد أبواب دون كتب، وقد توجد أبواب دون فصول، وهكذا. والمسألة اصطلاح ولا مشاحذة في الاصطلاح، ويفرع على ذلك بقوله باب وقوت الصلاة، الباب في الأصل ما يدخل ويخرج منه، وفي الاستعمال العرفي في الاصطلاح الخاص عند أهل العلم ما يضم مسائل علمية وفصول غالبا، فاستعماله عند أهل العلم من باب استعمال الحقيقة العرفية، ومن يقول مجاز يقول استعماله في المحسوسات حقيقة واستعماله في المعنويات مجاز، لكن الحقيقة عرفية اصطلاح خاص. قال حدثنا يحيى بن يحيى الليثي عن مالك، قال من القائل هنا؟ القائل هو الراوي عن يحيى، ثم قال بعد ذلك حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس. قد يقول قائل المؤلف، من المؤلف؟ مؤلف الكتاب، مؤلف الموطأ من؟ الإمام مالك. مؤلف المسند من؟ الإمام أحمد. في المسند حدثنا عبد الله قال حدثني أبي، هل يتصور الإمام أحمد يقول حدثنا عبد الله قال حدثني أبي، أو هنا الإمام مالك يقول حدثنا عن مالك؟ نعم، إذن كيف؟ نعم، في كتب الشافعي قال الربيع أخبرنا الشافعي، وهكذا في كتب المتقدمين كلها الراوي للكتاب يثبت اسمه في الكتاب، وعلى هذا حذف الراوي تصرف لا يليق لأهل التحري والتحقيق، حذف أبدا كما فعل الشيخ أحمد شاكر في المسند، حذف الإمام أحمد ومن روى على الإمام أحمد سواء كان من رواية عبد الله أو من الزوائد، هذا التصرف. نعم قد يتطاول على المتقدمين ما من لا يعرف طرائقهم في التصنيف فيتكلم ويشكك في نسبة الكتب، وهذا جهل. شخص لا علاقة له بالعلم الشرعي وليست حياته على طريق الاستقامة أيضا، ولا يمت إلى العلم بصلة، يكتب مؤلف اسمه إصلاح أشنع خطأ في تاريخ التشريع الإسلامي، الأم ليست للإمام الشافعي، لأنه ما يفهم، ما يعرف. إذن الموطأ ليس للإمام مالك، والمسند ليس للإمام أحمد، وهكذا. إذا أردنا أن نطرد هذا الكلام، يعني شخص يقول إن الحياة تفقد حيويتها حينما تكون هدى خالص، ويذهب إلى أن بعض الغي رشد، مثل هذا يتكلم في كتب العلم وينفي ما نسبته إلى مؤلفه أشهر من نسبة هذا الرجل إلى أبيه. إصلاح أشنع خطأ في تاريخ الأم ليست الإمام الشافعي، إذن الموطأ ليس الإمام مالك، والمسند ليس الإمام أحمد، وهكذا. نعم، جرت عادتهم، يعني رواة الكتب، إثبات أسمائهم في كل حديث وفي كل خبر في الكتاب، إلا ما كان من غير طريقهم. إذا كان في الكتاب ما هو من غير طريق صاحب الرواية يحذف، من له عناية بالمسند يعرف هذا الأمر. حدثنا يحيى بن يحيى الليثي، وهو غير يحيى بن يحيى التميمي الذي أكثر الإمام مسلم من الرواية عنه، هذاك من رجال الكتب الستة، وهذا ذكره في كتب رجال الكتب الستة من أجل تمييزه عن ذاك، ليست له رواية في الكتب الستة. عن مالك بن أنس الإمام المؤلف، عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الإمام العلم، أن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد أخر الصلاة يوما، يعني صلاة العصر، أخرها مرة واحدة كما في بعض روايات البخاري، وليس هذا عادة له وليس ديدنا له، وإن عرف ذلك في بني أمية يؤخرون الصلوات. وأخر الصلاة عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد عن الوقت الأفضل، ولم يخرجها عن وقتها، أخرها حتى خرج الوقت، لم يؤخرها حتى خرج الوقت من الكلية، إنما أخرها عن الوقت المستحسن. أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير بن العوام فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود، أنكر عليه بالنقل ولم ينكر عليه بالرأي، أنكر عليه بالدليل. أخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما، صلاة العصر أيضا كما في بعض الروايات، وهو بالكوفة أميرا عليها من قبل معاوية رضي الله عنه، فدخل عليه أبو مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري، نزل بدرا فنسب إليها ولم يشهد الوقعة عند جمهور العلماء، إنما نزلها فنسب إليها، وإن أثبته البخاري في من شهده. دخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا التأخير يا مغيرة؟ ما هذا، يعني ما هذا التأخير يا مغيرة؟ أليس، وهكذا جاءت الرواية، أليس، يقول الحافظ بن حجر وهو استعمال صحيح، وإن كان الأكثر في مخاطبة الحاضر ألست، وفي مخاطبة الغائب أليس، وهنا حاضر خاطبه بما يليق بالغائب وهو استعمال صحيح. أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى الصلاة الأولى بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهي إيش؟ الظهر، هي الصلاة الأولى. فصلى، يعني جبريل، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاته، ثم صلى، يعني العصر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاته، ثم صلى المغرب فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاته، ثم صلى العشاء فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى الخامسة الفجر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت، بهذا أمرت، بعض الروايات بهذا أمرت، والآمر على الحالتين هو الله جل وعلا، أمرت إن كان القائل جبريل،

ما اعتصرت ولا ضيق عليها. لكن هل مثل هذا الكلام تعارض به النصوص الصحيحة الصريحة؟ يستدل الحنفية بدليل فيه إغراق في العموم والبعد على أن وقت صلاة العصر يبدأ من مصير ظل شيء مثليه، يعني هو نظير من استدل بقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة افعلي ما يفعل الحاج، من استدل بهذا على أن الحاج تقرأ القرآن لأن الحاج يقرأ القرآن، إغراق في البعد عن المراد. استدل الحنفية على أن وقت صلاة العصر يضيق عليها وتؤخر إلى مصير ظل الشيء مثليه بمثل هذه الأمة مع الأمم السابقة، إنما مثلكم مثل من قبلكم من الأمم كمثل رجل استأجر أجيرا إلى منتصف النهار بدينار ثم استأجر أجيرا آخر إلى وقت صلاة العصر بدينار ثم استأجر آخر إلى غروب الشمس بدينارين، فالأجير الذي عمل إلى منتصف النهار هذا مثل اليهود، والأجير الثاني الذي عمل إلى وقت صلاة العصر هذا مثل للنصارى، والذي عمل إلى غروب الشمس هم المسلمين بدينارين. فاحتج اليهود والنصارى فقالوا نحن أكثر عملا وأقل أجرا، ولا يكون النصارى أكثر عمل إلا إذا قلنا إن العصر يبدأ من مصير ظل الشيء مثليه. استدلهم بمثل هذا في مقابل النصوص الصحيحة الصريحة، يعني هل في الحديث ما يدل على أن وقت صلاة الظهر لا يكون أطول من وقت صلاة العصر إلا إذا امتد إلى مصير ظل الشيء مثليه؟ حتى على القول بأن وقت صلاة الظهر ينتهي بمصير ظل الشيء مثله هو أطول من وقت صلاة العصر في كل عصر وفي كل مصير، حتى على قول الجمهور، فليس للحنفية في هذا أي مستمسك. لو نظرنا إلى اليوم مثلا كم يستغرق صلاة الظهر من الوقت؟ من 12 إلى ربع إلى إيش؟ 3 إلى ربع. طيب كم ساعة؟ 3 ساعات. والعصر من 3 إلى ربع إلى 5:30 ساعتين مثلا. والتقويم ماشي على القول لأن وقت صلاة العصر يبدأ المصير ظل الشيء، وهكذا. إذا ابن حزم يرد عليهم بقوة ويقول حتى على القول بأن وقت صلاة الظهر ينتهي بمصير ظل الشيء مثله، ففي كل عصر وفي كل مصر يكون وقت صلاة الظهر أطول، يعني مع إبعادهم وإنجاعهم في الدليل والاستدلال إلا أنه لا يتم لهم أيضا الاستدلال بها. يستمر وقت صلاة العصر إلى غروب الشمس، وهناك أوقات عند أهل العلم وقت اختيار ووقت اضطرار. وقت صلاة المغرب دل حديث إمامة جبريل أنه واحد، وقت واحد غير متسع لأكثر من أداء الصلاة والتهيؤ لها، يعني بعد غروب الشمس بمقدار ربع ساعة خلاص ينتهي وقت المغرب، لأنه صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني صلاة المغرب بنفس الوقت الذي صلى به في اليوم الأول، ولو كان لها متسع لصلاها في أول الوقت وفي آخره في اليوم الثاني كغيرها من الصلوات. لهذا يقول الشافعي والجمهور على أن لها وقتين كغيرها أول وآخر، يستمر الوقت من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر كما في حديث عبد الله بن عمرو. ووقت صلاة العشاء يبدأ من مغيب الشفق، والخلاف في الشفق معروف عند العلم، الجمهور على أنه الأحمر، وقال الحنفية الأبيض، وذهبنا نستفصل في مثل هذا الأمور ونستطرد ونذكر المذاهب والدلة والعلل، ما يكفينا شيء. يستمر الوقت إلى ثلث الليل على ما في إمامة حديث جبريل، وفي حديث عبد الله بن عمر إلى نصف الليل الأوسط، إلى نصف الليل الأوسط. حديث عبد الله بن عمر لا شك أنه في الصحيح فهو أرجح، وهو أيضا متأخر عن حديث إمامة جبريل، ومن أهل العلم من يرى أن وقت صلاة العشاء يستمر إلى طلوع الفجر، ويستدلون بالحديث العام ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. هذا مجمل بينه أو من العام المخصوص

التطويل ولا الاختصار. هذا شرح متوسط، وعرف أن كثير من الأخوان ودهم لأن نمشي على أي حال كانت هذا طلب في الدروس كلها، ودهم أن الكتب تنتهي على أي وجه. لكن أنا أنظر إلى أن بعض الأخوان يحب مثل هذه التفصيلات وهذه الاستطرادات التي ينتفع بها إن شاء الله ما ينتفع. أما إنهاء في الوقت المعلن هذا نقول بداية، وهي أيضا بداية قوية ومشجعة على النهاية إن شاء الله تعالى. ما يلزم أن ينتهي في الوقت المعلن المحدد في 40 درس، ما يمكن. إن لو قسمنا، هم يقولون الأحاديث الموصولة المرفوعة 600، والبلاغات والمقاطيع مثلها، وأقوال الإمام مالك ومن قبله من شيوخه مثلها، فهو يقرب من 2000 من الأخبار. فلو قسمنا 2000 على 40 درس، يعني بيصير كل يوم 50 خبر، وهذا لا يمكن. وفي الأخبار ما يستوعب درس كامل على ما سيأتي، مثل ما سمعنا هذا على أنه ما هو شرح. شرح الحديث هذا اللي في مواقيت الصلاة ترى يحتاج إلى الحديث الآتي هذا: من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس، ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس. أنا سمعت شخص شرحه بدقيقة، وفي الجامعة شرحته ب5 محاضرات. فالشروح تتفاوت، كل شيء له ضريبة، كل شيء له ضريبة. هناك فوائد لا بد من الوقوف معها وعندها، يحتاجها طالب العلم، وإلا المسألة سهلة. يعني تعليقات فؤاد عبد الباقي على الكتاب، يعني لو أحد يقتصر عليها ما كثر شهر، وحينئذ الحضور ما يصير قيم. وأن نحرص أن يستفيد طالب العلم، وأقل الأحوال أن يعرف طريقه ومنهج، لأن كل شيخ من الشيوخ مدرسة يفاد من طريقته ومنهجه. تجلس عند فلان وعند فلان، ثم تستقر أنت على ما تختاره لنفسك، والله المستعان. أما إنهاء الكتب هذا ما هو مقصد ولا غاية. نعم هو مشجع، لكنه ليس بغاية. ينهى الكتاب على أي حال ما هو صحيح. وأيضا بعد الاستطرادات التي تمل السامع وتقل فائدتها، ينبغي تخفيفها بقدر الإمكان، وهذا ما يحصل إن شاء الله تعالى. ونسلك إن شاء الله مسلك وسط، لعلنا نأخذ أكبر قدر ممكن. أما الطلبات كثيرة، بعضهم يقول ننهي الكتاب، بعضهم يقول نختصر الشرح، بعضهم يقول نستطرد ونستفيد، بعضهم ولا نتفق الأخوان على شيء. جربناه بالدروس الأخرى، الدروس الثابتة تأتي الملاحظات كثيرة. ما من يوم إلا يقول بعض الطلاب إلى متى، وبعض الأخوان يقول ميزة في الدرس بهالاستطرادات، لأن الشروح موجودة يعني مبذولة والله. وأكثر الحاضرين فيما أعرف عنهم ليسوا بحاجة إلى أن توضح لهم هذه الشروح، واضحة، لكنهم يريدون شيء لا يوجد في الشروح، والله المستعان. نأتي إلى حديث عروة من خالة عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر، أن تظهر تعلو وتصير على ظهر الحجرة، كما في قوله جل وعلا: فما استطاعوا أن يظهروا، يعني يعلو ويصعد فوقه الحجرة. كل ما أحاط به حائط واحتجر فهو حجرة وحجيرة. حجرة عائشة رضي الله عنها، أولا الجدار بقدر القامة والمساحة صغيرة على عادتهم في التقلل من الدنيا. يعني من تأمل عيش النبي عليه الصلاة والسلام عرف أنه في واد ونحن في واد. إلى وقت قريب والناس لم تكن الدنيا عندهم مقصد ولا هدف، بل هي ممر، ومثل المسلم فيها كمثل قائل قال تحت ظل شجرة: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر. كان ابن عمر رضي الله عنه يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. ولا أضر على المسلم من طول الأمل والتسويف الذي يعوقه عن المبادرة والمسارعة والمسابقة. لكن لو صار الإنسان كأنه غريب، تقلل من الدنيا بقدر الإمكان، وشمر الآخرة، وسعى فيما يرضي الله جل وعلا، هذا واقعكم، هذا عيشكم. بالنسبة للمسكن مثل ما سمعتم: السقف بقدر القامة، والعرض بقدر ما يمد الإنسان رجليه إذا نام. كانت العوائل، أدركنا حتى في الرياض عائلة كبيرة تسكن في بيت مساحته 60 متر،

وأن صلاة من أدرك الركعة واحدة وأضاف إلى أخرى ولو بعد طلوع الشمس تكون في وقتها وأداء، وإن كان هذا وقت اضطرار لكنه وقتها. نعم، لا ينبغي للمسلم أن يتعمد أن يؤخر الصلاة إلى هذا الحد بحيث لا يدرك منها إلا جزء، عليه أن يقتدي به عليه الصلاة والسلام، يصلي الصبح بغلس على ما سيأتي. فالوقت المذكور في الحديث من طلوع الصبح إلى الإسفار هذا وقت الاختيار، والاستمرار إلى طلوع الشمس هذا وقت الاضطرار، وكله وقت، وما فعل بين طلوع الصبح إلى طلوع الشمس كله أداء. نعم، نعود إلى شرح حديث الكتاب. قال الإمام يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء من حضر الصلاة متلفعات، كذا في طبعة الموجودة، كذا عنده في العين. نعم، رواية يحيى كما في الاستذكار ابن عبد البر متلففات بفاءين، نعتمد على رواية يحيى، فالرواية متلففات، ورواية غير يحيى متلفعات بالعين، والمعنى واحد، لكن العبرة بما في الرواية الموافقة للمشروح، لأن أهل العلم يؤكدون على اعتماد رواية يعتمدها الإنسان لنفسه ويرجع إلى ما عداه، ما يترجح له من الروايات يعتمد عليه ويرجع إلى ما عدا هذه الرواية من الروايات الأخرى ليأخذ ما فيها من زيادات. إيش معنى الروايات؟ روايات الكتب، مثل ما أشرنا أن الموطأ له روايات، منها رواية يحيى التي بأيدينا ولفظها متلففات، الروايات الأخرى متلفعات والمعنى واحد، تلفع والتلفف معنى واحد. صلى الله عليه وسلم، من وجه الإشكال؟ نعم، من وجه الإشكال على صاحب النسخة لأنه اعتمد على مخطوطات. الصورة واحدة، الصورة قريبة، الصورة مع بعد الواحد العهد واحد، خلى الأمر يسير، لأن عندهم النقط ما يعتمد به، العناية بالنقط تأخر. والمروط جمع مرط، أكسية من صوف أو من خز معروفة عندهم، والمراد يتلففن بذلك بهذه المروط بهذه الأكسية، وهي قريبة من ما يستعمل في العصور المتأخرة من العباءات التي تحيط بالبدن كله، مراد بالعباءة التي تغطي البدن كله، هذا هو المطلوب. وهناك يتلففن ويتلفعن بمروطهن، يعني من تمام الاحتجاب، ولا أعني بالعباءات هذه العباءات التي يلبسها بعض النساء مما عدمها خير من وجودها، ما يثير الفتنة، هذه خطوة من خطوات الشيطان التي يتبعها بعض الناس، إما لتساهل ورقة في الدين أو لكونه مغلوبا على أمره من قبل النساء أو من باب التقليد، لكن قد يوجد من يقصد مثل هذا الفعل ومن هذا الأمر ممن وظيفته سلخ الناس من أديانهم وما يحمي هذه الأديان. فهذه العباءات التي يلبسها بعض النساء الرقيقة التي تبين وتوضح ما تحتها من الثياب وحجم البدن أيضا بما تشتمل عليه من أحزمة وما أشبه ذلك، ليأتي من يأتي من المنافقين وهذه وظيفته، من يقول لا داعي لهذه العباءة، هذه لا فرق بينها وبين الثوب، وهذه خطوة أيضا من خطوات الشيطان. وإذا تأملنا ما جاء في آخر سورة الأحزاب أدركنا يقينا أن المنافقين هذا عملهم من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينتهي المنافق التعقيب له فائدة. ما جاءت الثانية عبث، هذه وظيفته وهذا عمله كما هو عمل سلفه في المعصية الأولى إبليس. ماذا قال بالنسبة ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآته؟ وهؤلاء المنافقون يتبعون خطوات الشيطان. وبعض المغفلين من المسلمين، بل بعض من تظهر عليه آثار الخير والصلاح، ينساق وراء هذه الأمور من حيث لا يشعر. ونساء الصحابة ما يعرفن أولهن متلفعات ومتلففات بالمروط، والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي بغلس فلا يعرفن من الغلس. والغلس والدلس واختلاط النور بالظلام بحيث لا يتميز المرء، بحيث لا يتميز المرء. بالنسبة لصلاة الصبح يبادر بها عليه الصلاة والسلام فيصليها بغلس، هذا ديدان عليه الصلاة والسلام. وجاء الأمر بالإسفار، والحديث قابل للتحسين: أسفروا الصبح تؤجروا أو فإنه أعظم لأجوركم. والمراد بالإسفار هنا، وإن تمسك به الحنفية بتأخير صلاة الصبح، إلا أن المراد به التأكد من طلوع الفجر عند الأكثر. المراد بالإسفار هنا التأكد من طلوع الصبح، لئلا يفهم أنهم يصلون بغلس فيبادر، يبالغ في المبادرة حتى يصلي الصلاة قبل وقتها. والكلام حول صلاة الصبح وحول ما في التقويم من مطابقة للواقع وعدم المطابقة سمعتموه كثيرا، وبعضهم يذكر أنه رقب طلوع الصبح وجده جد التقويم يتقدم عليه بمدد متفاوتة حسب تفاوت فصول السنة، وأكثر ما قيل ثلث ساعة، ربع ساعة، عشر دقائق، إلى أن يقرب من الموافقة. المقصود أن هذا كلام دار من سنين، والشيخ ابن باز رحمه الله كلف لجنة ورقبت الأمر وكتب في الصحف أن التقويم مطابق، وما زال التشكيك موجود، ما زال التشكيك موجود حتى من طلبة العلم يرى أنه متقدم حتى الآن بعد اللجنة كونها الشيخ ورقبت. فعلى هذا لو أخرت الإقامة لصلاة الصبح عن التقويم نصف ساعة أحوط. كان الوزارة معهم أفضل 25 دقيقة، نعم، يعني لو كمل النصف أحوط. وعلى كل حال الأمر منوط بجهة يعني تبرأ الذمة والله الحمد بتقليدها من أهل العلم الكبار، والأمر معروض بين يديهم، ولو كان فيه ما فيه ما تعرضوا عبادات الناس للخطر. نسأل الله جل وعلا أن يدلهم على الصواب وأن يوفقهم للعمل به، والأمر بين أيديهم، اللهم استعان. نعم، صلى الله عليك. عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. يقول الإمام مالك رحمه الله، يروي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، ويروي أيضا عن بسر بن سعيد وعن الأعرج، الثلاثة كلهم يحدثونه عن أبي هريرة. والإمام البخاري يروي الخبر من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن هؤلاء الثلاثة، عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج، كلهم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. أدرك يعني تمكن من فعل هذه الركعة قبل طلوع الشمس، وأضاف إليها أخرى بعد طلوع الشمس، أدرك صلاة الصبح في وقتها. وهل تكون كلها أداء أو يكون ما في الوقت أداء وما بعد الوقت قضاء؟ قولان لأهل العلم، والمرجح أنها أداء، مادام أدرك جزءا منها في الوقت فهي أداء. ومثلها العصر، إذا أدرك ركعة قبل غروب الشمس وأضاف إليها ثلاث ركعات بعد الغروب يكون مدركا للعصر، وهذا ما يدل عليه الحديث، وهذا من فضل الله جل وعلا وسعة فضله ورحمته. وإلا القياس أن يكون ما أدركه في الوقت أداء وما أدركه بعد الوقت قضى. والحديث يدل على أن من أدرك أقل من ركعة كبر الإحرام وقرأ الفاتح ثم طلعت، أو قرأ الفاتح وما بعدها. والمراد بالركعة هنا الكاملة بقيامها وركوعها وسجدتيها، فإذا أدرك الركعة كاملة أدرك الوقت. وبهذا قال جمع من أهل العلم، وهو ما يدل عليه الحديث. جاء في الصحيح من أدرك سجدة، من أدرك سجدة فد الركعة. وبهذا يستدل من يقول أنه يدرك الوقت بإدراك أي جزء من الصلاة، وهذا نسبه النووي من الجمهور، يعني لو كبر قبل طلوع الشمس ثم طلعت الشمس يكون مدرك، ومثله هذا بالنسبة للصبح، ومثله بالنسبة لصلاة العصر. والحديث الذي معنا نص في الركعة. وبعد الحديث الذي ذكرناه في الصحيح من أدرك سجدة، جاء بعده عن الراوي والسجدة إنما هي الركعة. ومعلوم أن السجدة تطلق ويراد بها الركعة، والسجود يطلق على الركوع. يدخل الباب سجدا، يعني هل يتصور أن يدخل منهم سجد ولا ركوع؟ والعكس، تطلق الركعة ويراد بها السجدة، خر راكعا وأناب يعني ساجد. والحديث صريح بالدلالة على أنه لا يدرك الوقت إلا إذا أدرك ركعة كاملة. وإن نسب النووي للجمهور أنه يدرك الوقت بإدراك أي جزء من الصلاة. فإذا صلى ركعة قبل أن تطلع الشمس ثم أضاف إليها الأخرى ولو بعد طلوع الشمس يكون مدركا للوقت. وعرفنا أن مثل هذا العمل لا ينبغي للمسلم اعتماده، نعتمد مثل هذا ويؤخر الصلاة حتى لا يبقى من وقتها إلا دقيقة أو دقيقتين ثم بعد ذلك يصلي، لا، إنما يصلي الصلاة بوقتها مقتديا بالنبي عليه الصلاة والسلام حيث ينادى بها مع جماعة المسلمين، هذا الأصل. لكن من غلبته عيناه أو انشغل بأمر لا يستطيع تركه وفي تركه حرج ومشقة، مثل هذا الأمر في ساعة الله. والنبي عليه الصلاة والسلام نام عن صلاة الصبح ولم يوقظه إلا حر الشمس، وهذا أيضا من رحمة الله جل وعلا بعباده. ولو تصورنا مثلا النبي عليه الصلاة والسلام ما حصل له هذا الموقف، ما فاتته صلاة قط، كيف يهنى للمسلم عيش وهو يفوته ما يفوته في كل يوم أو في كل أسبوع أو في كل شهر؟ والناس يتفاوتون في حرصهم على الخير، لكن من رحمة الله جل وعلا بعباده أن نام النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة. فنومه عليه الصلاة والسلام فيه تسلية لمن يحصل له مثل هذا، ولا كثير من الناس ما يحتمل مثل هذا الحدث لحرصهم على الخير. ولذا لا ينبغي للمسلم أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها ويجعل صلاته على خطر. ولو أدرك الوقت بإدراك ركعة لا يعرض صلاته للخطر، لكن لو حصل له ما يمنعه مما لا يستطيع دفعه فالدين فيه فسحة والله. والأصل أن الصلاة تصلى في أول وقتها إلا ما استثني من صلاة الظهر في حال الحر الشديد، صلاة العشاء الأفضل تأخيرها ما لم يشق على المؤمنين. وهكذا الإدراك عندنا إدراك وقت كما هنا، وإدراك ركعة، يدرك الوقت بإدراك ركعة على الخلاف الذي ذكرناه، وتدرك الركعة بإدراك الركوع خلافا لمن لا يسقط الفاتحة عن المسبوق، قال أبي هريرة وقال به بعض العلماء، لكن عامة أهل العلم على أن الركعة تدرك بالركوع والمسبوق تسقط عن الفاتحة. إدراك تكبيرة الإحرام وإدراك الجماعة، من الإدراكات إدراك الوقت كما هنا، إدراك الركعة بإدراك الركوع، إدراك تكبيرة الإحرام بأي شيء، نعم قبل إيش؟ قبل أن يشرع في الركن الذي يليها وهو القراءة. ومنهم من يقول تفوت التكبيرة بفوات الركن الثاني وهو الفاتحة، ولذا جاء عن بلال أنه يقول لا تسبقوني بآمين. المقصود أن على الإنسان أن يحرص أن يكبر قبل أن يشرع الإمام في القراءة ليدرك تكبيرة الإحرام. إدراك الجماعة منهم من يقول يدركها إذا أدرك أي جزء من الصلاة، وهذا قول الأكثر. ولذا عند الفقهاء من كبر قبل سلام إمامه التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس. وجمنا من أهل التحقيق يرون أنه لا يدرك الجماعة إلا إذا أدرك ركعة، لأن ما دون الركعة لا يسمى صلاة. وهذا يأتي إن شاء الله تعالى، لكن استطراد بمناسبة الإدراك. هنا ملاحظة، مذهب الحنفية له ارتباط في هذا الحديث. الحنفية أنه إذا كبر لصلاة الصبح ثم طلعت عليه الشمس، ما الحكم عندهم؟ تبطل الصلاة. إذا طلعت عليه الشمس تبطل الصلاة. بينما الشق الثاني من الحديث لو كبر قبل غروب الشمس ثم غربت عليه الشمس ما تبطل صلاته. ما الفرق بين المسألتين؟ نعم، وفي صلاة الصبح دخل وقت النهي، وفي صلاة العصر خرج وقت النهي، والفرق ظاهر. ولذا لا يصححون حتى الفريضة عندهم في وقت النهي اللي هو المضيق، ويستدلون بكونه عليه الصلاة والسلام لما انتبه وقد طلعت عليه الشمس أخر الصلاة حتى انتقل إلى مكان آخر، هم يقولون لكي يخرج وقت النهي وترتفع الشمس. لكن إذا عرفنا أنه لم يوقف عليه الصلاة والسلام إلا حر الشمس، يكون حينئذ وقت النهي قد خرج بلا شك، وقت النهي قد خرج. وكونه عليه الصلاة والسلام انتقل، لأن قضاء الفوائت يجب فورا، كونه انتقل من المكان إلى مكان آخر بينت العلة في النص، لأن مكان حضر فيه الشيطان. وعلى هذا من فاتته الصلاة في مكان نام عن صلاة، هل ينتقل إلى غيره لأنه مكان حضر فيه الشيطان؟ هل يشرع له أن ينتقل؟ أو نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام عرف أنه حضر الشيطان؟ نعم، أن تفترض أن شخص ما عنده إلا غرفة واحدة، وين ينتقل؟ يصلي بالشارع ولا وين يروح؟ نعم. وإذا تصورنا أن مع الأسف الشديد بيوت كثير من المسلمين لا تفارقها الشياطين، وين بيصلي هذا؟ البيت الذي فيه كلب أو صورة هذا لا تدخله الملائكة، وإذا كان المكان يخلو من الملائكة من يخلفه؟ البيت الذي استعمل فيه المنكرات من معازف ومزامير ورقية الشيطان، يعني مسألة تحتاج إلى إعادة نظر. كثير من المسلمين تسامح إلى حد من غير مرض، ولا تجد فرق في حياته بينه وبين غيرهم، مع الأسف يوجد بينهم عند بعض طلاب العلم مثل هذه الأشياء. توسعوا غير مرضى، وعللوا لأنفسهم واسترسلوا في استعمال المباحات حتى وقعوا في الشبهات ثم المحرمات، والله المستعان. فعلينا نحرص الحرص الشديد أن نطهر بيوتنا من هذه الآلات الجالبة للشياطين الطاردة للملائكة، والله المستعان. صلى الله عليك. عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم كتب: أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل. فمن نام فلا نامت عينه. والصبح والنجوم بادية مشتبكة. يقول رحمه الله تعالى عن مالك عن نافع مولى بن عمر بن عمر بن الخطاب خليفة الراشد: كتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة، وهي كذلك في الشرع، لأنه يخاطب من يقول لا إله إلا الله، فأهم الأركان بعد لا إله إلا الله بعد الشهادتين الصلاة الركن الثاني. إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها، حفظها وأتقنها وجاء بها على مراد الله عز وجل، على ما بينه رسوله عليه الصلاة والسلام،

عن أبيه مالك بن أبي عامر أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس، يعني إذا مالت إلى جهة المغرب، والعصر والشمس بيضاء نقية، يعني في أول وقتيهما قبل أن يدخلها صفرة على ما تقدم، وصلي المغرب إذا غربت الشمس، إذا تأكدت من سقوط الشمس ومغيبها صلي المغرب ولا تؤخرها عن ذلك، لأن تعجيلها أفضل. وأما العشاء فأخرها ما لم تنم، يعني لا تعرض صلاتك للخطر. من السنة في صلاة العشاء أن تؤخر، إنه لوقتها يعني ثلث الليل، لولا أن أشق عليكم، لكن إذا وجدت المشقة فيبادر بها لئلا يشق على الناس. لكن لو اجتمع مجموعة واتفقوا على أن يؤخروا صلاة العشاء إلى ثلث الليل أفضل بلا شك. أما إذا وجد من يشق عليه التأخير فصلاتها في أول وقت أفضل. ولذا قال وأخر العشاء ما لم تنم، لأنه إذا غالبه النوم شق عليه التأخير، كما أنه لو ارتبط بجماعة واضطرهم من التأخير شق عليهم. الأفضل فعل الأرفق بالمأمومين، وصل الصبح والنجوم بادية مشتبكة، يعني قبل الإسفار الذي يذهب بسببه تذهب بسببه النجوم، واقرأ فيها يعني في صلاة الصبح بسورتين طويلتين من المفصل، من المفصل، والمفصل من قاف إلى آخر القرآن، ومنهم من يقول من الحجرات إلى آخر القرآن. لكن التحذيب المعروف عن الصحابة يدل على أنه مفصل من قاف، لأنهم يجعلون القرآن سبعة أحزاب، ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاثة عشرة، ثم مفصل ثلاث سور التي هي إيش؟ البقرة وآل عمران والنساء، ثم خمس المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، ثم سبع يونس وهود ويوسف والرعد إبراهيم الحجر النحل، ثم تسع من الإسراء إلى ياسين، من الإسراء إلى إيش؟ إلى قبر، نعم إلى الشعر، ثم إحدى عشرة من الشعراء إلى ياسين، ثم ثلاثة عشرة من ياسين إلى الحجرات، ثم المفصل من قاف. دل على أن المفصل يبدأ من قاف إلى آخر القرآن، ويقرأ في صلاة الصبح من طواله، نعم هذا هو. فمن طوال المفصل هذه السنة في صلاة الصبح، وجاء في وصفها أنها تطول في القراءة، في حديث عائشة طول ما فرض الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر، وزيد في الحضر إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة، تطول فيها القراءة. وحفظ عنه عليه الصلاة والسلام تطويل صلاة الصبح وتطويل صلاة الظهر بما لا يشق على المأمومين، بما لا يشق على المأمومين، إذا شق عليهم كره التطويل. فتان يا معاذ، وأهل العلم يقررون شيء مضطرد في صلاة الصبح، تطول القراءة من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وما عدا ذلك من أوساطه. لكن هذا أغلبي وليس بكلي، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في المغرب في الطور، وقرأ فيها الأعراف، لكن الغالب أن هذه صفة صلاة المغرب القصر، وصفة صلاة الصبح الطول. قرأ في صلاة الصبح زلزلة، نعم، فدل على أن التطويل والتقصير أغلبي لا كلي، نعم. أحسن الله إليك. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ، وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين. يقول وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى عامله على إيش؟ أبو موسى، نعم نعم نعم، عامل على الكوفة، أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية كما تقدم قدر ما يسير راكب ثلاثة فراسخ 15 كيلو قبل غروب الشمس، وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، يعني من بين مغيب الشفق إلى ثلث الليل، والأصل التأخير إلا إذا اعترى هذا الأصل ما يعارضه من مشقة، ولذلك قال في الرواية السابقة ما لم تنم، فإن أخرت فإلى شطر الليل، فدل على أن وقت صلاة العشاء ينتهي في منتصف الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل يشهد له حديث عبد الله بن عمرو الذي ذكرناه آنفا، ولا تكن من الغافلين، يعني إن أخرتها عن هذه الأوقات فأنت من الغافلين، والغفلة والسهو بمعنى واحد، فالذي يؤخر الصلاة عن وقتها ساح عنه، رأيت الذي يكذب في الدين. نعم، فذلك الذي نعم هو علم المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون هم الغافلون الذين يؤخرون الصلوات عن أوقاتها، هؤلاء لهم ويل، كلمة عذاب، نسأل الله العافية، خواد في جهنم، الأمر ليس بالسهل، ليس بالهين، بعض الناس ديدن وتأخير صلاة الصبح إلى أن يخرج للدوام، الدوام يبدأ 7 ركعات الساعة 6:30 ويأتي بركعتين ويخرج للدوام، هذا جم من أهل العلم يقول لا يصلي خلاص إذا تعمد تأخير الصلاة حتى يخرج الوقت لا يصلي، وابن حزم كما ذكرنا آنفا نقل الإجماع على أنه يصلي، وإن كان هذا الإجماع نقل على الطرف الآخر أنه يلزمه القضاء وعليه الإثم الشديد، ارتكب كبيرا من كبائر الذنوب، نسأل الله العافية. صلى الله عليك. عن مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة، فقال أبو هريرة أنا أخبرك، صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصل الصبح بغبش يعني الغلس. يقول وحدثني عن مالك عن يزيد بن زياد أو بن أبي زياد غير يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل عبد الله بن رافع مولى أم سلمة سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة، فقال أبو هريرة أنا أخبرك، صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، كلام صحيح مقبول، أو مراده إلى أن يصل، يعني لا تؤخر عن هذا، يعني كأنه يفترض أن الرجل يريد أن يؤخر الصلاة، يعني لا تؤخر عن هذا حد، فهذه نهاية وقت صلاة، لا أنه يأمره ابتداء أن يصلي أو يؤخر الصلاة إلى هذا الحد، فأنه عرف من حاله أنه لا يتمكن من الصلاة في أول وقتها، فيقول أقل للأحوال أن تصلي إذا صار ظلك مثلك، وهو نهاية وقت صلاة الظهر، ولا في حال الساعة ووقت الاختيار له لا يرقب الإنسان آخر الوقت، بل عليه أن يبات أو يكون الوقت والظرف الذي يعيشه وقت السؤال وقت حر شديد، وحينئذ يأمره بأن يصلي صلاة الظهر في آخر وقتها للأمر بالإبراد، والعصر يعني يصلي العصر إذا كان ظلك مثليك، وعرفنا أن الحنفية يقول يبدأ وقت صلاة العصر إلى إذا صار ظل الشيء مثليه، والجمهور على أنه يبدأ إذا صار ظل الشيء مثله، وعلى كل حال إذا كان ظله مثليه يكون انتصف الوقت وهو في الوقت ولم تتفرس الشمس بعد، والمغرب يعني يصلي المغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وهذا كله تقدم في موطأ محمد زيادة في هذا الخبر، فإن نمت إلى نصف الليل فلا نامت عينك، وصل الصبح بغبش يعني الغلس كما هو في رواية محمد، قل صل الصبح بغلس، وهنا بغبش، والغبش هو الغلس كما جاء تفسيره في الخبر يعني الغلس، وإن قال الخطابي الغبش قبل الغبس وبعده الغلس، غلس وغبش وغبس مرتبة، الغبش قبل الغبس والغبس قبل الغلس، وهي متقاربة كلها في أول وقت صلاة الصبح. نعم والجمهور على تقويته ما يضرش. صلى الله عليك. عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. قوله لا يتابع على حديثه مدام الجمهور على توثيقه يحتمل أنه على حديث معين خالف فيه غيره من الثقات فلا يتابع عليه. وهنا يقول أيضا وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. كنا نصلي هذا من باب قول الصحابة كنا نفعل فإن أضافه إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام فلا إشكال في كونه مرفوع، لكن إن لم يضفه كما هنا كنا نصلي فالخلاف بين أهل العلم في كونه مرفوع أو موقوف معروف، لكن ظاهر من قوله أو من السياق أنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. كانت منازلهم خارج المدينة وهم يؤخرون الصلاة عن أول وقتها ولا يخرجونها عن الوقت المختار يعني إلى منتصف الوقت، فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يبادر بصلاة العصر. فيخرج الخالد إلى مسافة ميلين من المدينة إلى منازل بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون وهم يصلون في الوقت، فدل على أن السنة المبادرة بصلاة العصر وعدم تأخيره. والحديث مخرج في البخاري طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن إسحاق عن أنس، ففيه دليل على مشروعية المبادرة بصلاة العصر. نعم. صلى الله عليك. عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. هذا مثله، يقول كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة، ما زالت بيضاء مرتفعة لم تصفر بعد هذه المسافة من مسجده عليه الصلاة والسلام إلى قباء على 3 أميال من بعيد، ولا يتصور أنهم على هذه الوسائل تقطع المسافات بسرعة، لا، إما على الأقدام أو على الدواب وكلها بطيئة السير. 3 أميال تحتاج إلى 3 كيلو تبي نصف، 3 كيلو تبي نصف، تبي ساعة، ساعة لا 10 ساعة قريب من الساعة. نعم، على إيش الكيلو كم تقدر أنت؟ الكيلو 10 دقائق صح، هذا متوسط، وهذه 3 أميال في 10 ساعة لا ربع ساعة لا 10. نعم. الحديث مخرج في البخاري من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي وله رواية عن مالك عن المشياب. نعم. صلى الله عليك. عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي. عن مالك قال حدثني عن مالك عن ربيعة الرأي بن عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أحد الفقهاء 7، فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. فالقاسم أحد الفقهاء 7 أنه قال ما أدركت الناس يعني من التابعين، هو من التابعين، قال ما أدركت الناس يعني الصحابة وكبار التابعين وهم خيار الأمة إلا وهم يصلون الظهر بعشي. بعشي يعني بعد تمكن الوقت، والعشي يبدأ من الزوال إلى الغروب، فمراده أنهم لا يصلون حتى يتأكدون من دخول الوقت. وقد يفهم منه أنهم يؤخرون الظهر تيتمكن العشي من الدخول، وكأنه يلمح بذلك إلى الإبراد في الصلاة في وقت الحر. نعم. يقول نحن الآن عندنا في المدينة مطر، المسجد أمام بيتي مباشرة، والناس في المسجد يجمعون في الصلاة، فهل يجوز لي أن أجمع معهم مع أن المسجد قريب جدا؟ نعم يجوز أن تجمع، لأن الرخصة إذا نزلت أو أتيحت عمت، ولا يفترض أن الناس يستوون في المشقة، لكن إذا وجد أصل المشقة توجد الرخصة فتعم الجميع إن شاء الله تعالى. والدين ولله الحمد فيه وفي حاله في هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.